الإمام الشافعي رحمه الله جاء قال لا، أنا هذا أصل أبو حنيفة وأهل الرأي، هذا أنا لازم أنسفه من الأساس. قالوا تعال تعال، أيهما أقوى، قياس الأصول أم ظاهر القرآن عموم القرآن؟ قال هو والله عموم القرآن، عموم القرآن لا شك أنه أقوى من القياس اللي نحن نستنبطه استنباطا. يا تعال، إذن نحن وأنتم نخصص عموم القرآن بأحاديث الآحاد، بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين، نحن نقول لا يرث المقتول القاتل ولا يتوارث أهل ملتين، هذه كلها تخصيصات لعموم القرآن. وضرب في الرسالة أمثلة كثيرة، من أهمها وأحل لكم ما وراء ذلك، هذه وأحل لكم ما وراء ذلك، هذه الإمام الشافعي وقف عندها وقفة، قال نحن نجد عندنا في السنة النهي عن الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها، وقد أجمعت الأمة على هذا الحكم، ما خالف إلا الإمامية، إلا الإمامية الاثنى عشرية في رواية عندهم عن المعصوم في الجمع بين المرأة وخالتها فقط كأنها. وهذه الرواية انفرد بها واحد قال لابن بكير من الأبطحية، والأبطحية فرقة كافرة عندهم، كفرت بموسى الكاظم وآمنت بأخيه عبد الله الأبطح، يعني هادين إجماع الأمة مخالفين برواية واحد كافر عندهم. الشاهد من انفرد بهذه الرواية؟ أبو هريرة. هنا الشافعي تألق قال تعالوا، خصصتم عموم القرآن بخبر أبي هريرة، ثم إذا روى لكم أبو هريرة حديث المصرات، حديث المصرات أنه اللي يشتري شاة ويجدها مصرات يكون نظر إلى ضرعها فرآها حلوبا، فإذا لما ذهب البيت وحلبها اكتشف حيلة أنه أصلا هي متروكة محلوبة غير محلوبة مدة لكي ينتفخ ضرعها فتراها حلوبا فلك أن ترجعها. إلى هنا الحديث ما في إشكال من الناحية القياسية. طيب أرجعها والحليب اللي شربته، قال النبي صلى الله عليه وسلم تعطي بدلا منه صاع تمر. طيب شنو صاع تمر بدال الحليب؟ هنا وقفوا أهل الرأي، قال لا الحديث ما نقبله. فقال لهم ابن تيمية، قال لهم الشافعي كما خصصتم قياس عموم القرآن بخبر واحد فكذلك خصصوا عموم القرآن عموم قياسكم بخبر هنا وسلموا. وهم أصلا ما قالوا يخالف العقل، قالوا لا هذه قاعدة النبي صلى الله عليه وسلم، قال إناء بدل إناء، النبي نفسه جعل البدل مثلي، لماذا لم يجعل هنا مثلي؟ فنحن نقوي هناك، علما أنه خبر أبي هريرة عضده أثر عن ابن مسعود. علما ابن القيم عاد شرح أن هذا الخبر لا يخالف القياس، قال اللبن لا ينضبط، اللبن لا ينضبط، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل بدلا منها صاع تمر حتى يخرج من النزاع، حتى تخرج الناس من النزاعات حفاظا على أصل عام في الشريعة ألا وهو قطع المنازعات. وهذا الأمر كان يسويه أبو حنيفة شخصيا، اللي هو الاستحسان، أن يأتي إلى أصل شرعي عام وقياس أصول ويخالف قياس الأصول من أجل أصل عام آخر. يعني مثلا في حاجة اسمها المرض المخوف، إلا الرجل يكون قرب يموت، هنا الفقهاء يقولون التصرفات اللي تضر بالورثة لا تقبل نهائيا، يبيع يشتري كذا يفعل طلاق ما يقع. جاء أبو حنيفة عند حاجة معينة، طبعا الطلاق الشافعي خالف فيها، جاء إلى حاجة قال العتق بالذات، إذا أعتقنا أمشي عتق. طيب ليش أبو حنيفة؟ قال والله الشريعة موضوع العتق جدا تحث، فأنا ما راح. فهنا أيضا الشافعي مسكهم قال تحت تحت، الآن قياس الأصول تردون أحاديث عن رسول الله فيها، وأنتم نفسكم تخالفون القياس بمراعاة اللي معنى أعظم، أنتم هنا يوجد تناقض، ولهذا هو كي يقول ما شبهت رأيهم إلا بخيط سحارة، رأي أبي حنيفة تخرجه هكذا أصفر تخرجه هكذا أخضر. وهذا أحد أبواب التجديد عند الإمام الشافعي العظيمة، ولهذا كتاب الرسالة ترى عامة رد على القول. طيب عامته رد على القوم، ثم أن القوم أنفسهم خالفوا قياس سيرا على أحاديث ضعيفة، مثل قولهم بنقض الوضوء بالقهقهة. طيب ليش الأحناف ما دام يعني هذا فكرهم ما قالوا عندنا مشكلة مع الرجم لأحاديث الرجم متواتر؟ طيب ليش ما قال عندنا مشكلة مع حديث الردة؟ حديث الردة لأن حكم الردة تقريبا أحاديثه كثيرة، وظاهر القرآن أصلا يدل عليه في حادثة أصحاب العجل اللي عبدوا العجل، ظاهر القرآن أخذوا وقتلوا تقتيلا، هذا حكم متواتر أجمعت عليه الأمة، لهذا لا يمكن يخالفون فيه، إنما هم يخالفون في بعض الفروعيات من هذا الوجه، بعض الفروعيات حتى مثلا لا نكاح إلا بولي أبو يوسف الشيباني يشترطون الولي، وأصلا أبو حنيفة نفسه وافق الفقهاء في كل الشروط الأخرى، عامة من يطرح قصة الولي يغلس على الشروط الأخرى.